يقول: التسول وسؤال الناس في المسجد هل هو من إنشاد الضالة؟ هذه الطريقة التي يفعلها الناس الآن محرمة، وهو إشغال المصلين بالتسول في المساجد والتشويش عليهم وكثرة الأصوات واتخاذ ذلك حرفة، لا شك أن هذا محرم. أما من كان مضطرا فيمكنه أن يسأل بعض إخوانه الذين يظن فيهم الخير وأنهم سيساعدونه إن كان مضطرا 100%. نعم.